الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. والأصوب في نطق هذه الكلمة أن تقولها هكذا، يعني ممكن تمشي يعني زي ما نزل، لكن الأصل نقولها يعني بفتح الياء. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طبعا تشوفوا حديث حسن، وقبل كده شفتوا حديث حسن صحيح. هذه المصطلحات، هذه المصطلحات بتدرس فين؟ أعرف الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والحسن في علم مصطلح الحديث. ماشي. طيب، ذكرنا سابقا أن في أحاديث بعض العلماء قالوا فيها مثلا أن هذه الأحاديث عليها مدار الإسلام، زي ما ذكرنا قبل كده الأحاديث الثلاثة اللي الإمام أحمد قال عليهم أنها عليها مدار الإسلام، اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث المشتبهات بتاع نعمان بن بشير. في أحاديث العلماء قالوا فيها أن فيها جماع شيء معين، يعني تاني مدار الإسلام كله، لكن ساعات بيكون في موضوع معين في الدين يتقال في بقى أحاديث هي جماع الأحاديث أو عليها مدار هذا الموضوع. من هذه الموضوعات اللي العلماء يتكلموا فيها في الأحاديث اللي عليها، بيقولوا دي أحاديث الأحاديث الجامعة، رأس الأحاديث في هذا الموضوع، من هذه الموضوعات الآداب. الآداب، والآداب من الأمور المهمة جدا والمغفول عنها في تعلمها، عشان يتعلم الآداب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب مع النفس، والأدب مع الناس، على تفاوت الناس دول، منهم والديه، منهم أسرته، منهم ذو رحمه، منهم عموم الناس، منهم يتعامل مع مسلم وكافر، الأدب في ذلك. والأدب واسعة، يعني في أدب في أفعال الإنسان كتير جدا، في أدب قولية، في حاجات كتير جدا. والأدب له، يعني الأدب له مكانته في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث فضائل الأعمال. والإنسان يبلغ بحسن خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني يجي يوم القيامة واحد صائم بالنهار قائم بالليل، واحد تاني ممكن يكون ما كانش يقدر يعمل كل ده، ظروفه في حياته أي حاجة، شغله ما يقدرش أنه يبقى بيصوم على طول وأنه بيقوم الليل على طول، ولكن يأتي في نفس الدرجة لأن ذا كان عنده حسن خلق. وفي أحاديث كثيرة في قضية حسن الخلق، وسيأتي الكلام على حسن الخلق في حديث من الأحاديث إن شاء الله، اللي هو حديث اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يعني في كلام بتفصيل أكثر، فهو موضوع مهم، قضية الأخلاق وقضية الآداب. هذا الحديث من الأحاديث اللي قيل فيها أنها عليها مدار الآداب، أو أن في أنها من جماع الآداب. العلماء بيكون لهم اجتهاد في هذا، عشان حد يقول حاجة زي كده يا جماعة لازم نكون منتبهين لشيء، إن هو لازم يكون اطلاعه على الأحاديث النبوية واسع جدا. أنا عشان أقول جماع الآداب في هذه الأحاديث، يعني معنى كده أنني كدت أن أستوعب أحاديث الآداب كلها، صح؟ وبعدين قرأت ألف حديث فشفت إن الأحاديث دي ملخصة الألف حديث، مفهومة الفكرة؟ فمن طبعا هي اجتهادات مختلفة، يعني في حد يقول الحديث ده، في حد بيقول الحديث، يعني تجميعات، حد يقول ثلاثة، حد يقول أربعة. من هذه الاجتهادات في جماع أحاديث الأداب ما قاله أحد العلماء اللي هو ابن أبي زيد القيرواني المالكي، إمام معروف، ذكر أن جماع الأداب في أربع أحاديث، جماع الأداب في أربعة أحاديث. ده حاجة جميلة جدا، يعني تحفظ أنت تبقى عارف أن الأربع أحاديث دول، حتى لما كنت بتكلم المرة اللي فاتت كده قبل ما نبدأ في عاملين دورة وعاوزين ناخد قدر من الأحاديث النبوية، خد الأحاديث اللي عليها مدار الإسلام، عاوزين نتكلم في الأداب، خد الأحاديث اللي عليها، أقول لك طبعا عاوز أحاديث في الأداب، خد الأحاديث اللي العلماء قالوا فيها اليوم الاطلاع الواسع، قالوا فيها أنها جماعي، أن فيها جماع الأداب. ففي أربع أحاديث قال فيها أن هي جماع الأداب. يعني إيه جماع الأداب؟ بس عشان برضو أبقى مأكد على المعنى، يعني كأن سائر الأحاديث تحت هذه الأحاديث، كأنها متفرعة من هذه الأحاديث. الأربع أحاديث دول موجودين في الأربعين النووية، وإن شاء الله الأربعة ننهيهم اليوم. أول حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، اللي هو إيه؟ هذا الحديث. وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب. وحديث المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أربع حديث، قولهم تاني، قولهم تاني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب، قال الرجل أوصني، قال لا تغضب. وحديث المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هو له رواية اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، اللي هو اللي موجود في الأربعين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأربع حديث دول موجودين معنا في الأربعين، هتلاقيهم موجودين. الحديث ده اللي هو الحديث الكام ده؟ هذا الثاني عشر، والحديث اللي بعديه الثالث عشر. ماشي، أقلب تأكد. الرابع عشر واحد غيرهم، الرابع عشر اللي هو حديث إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، خلاص. وبعدين هنرجع الخامس عشر هتلاقيه من هذه الأربعة، والسادس عشر من هذه الأربعة. واضح؟ طيب، ممكن حد يجتهد في محاولة استنباط هو لماذا رتب. أنا ما أعرفش حد يجتهد في مثل هذا، بس ممكن ما يتكلمش ده، يعني ساعات في حاجات. طيب، لكن ممكن بعض الأحاديث يتقال الترتيب مفروض، مش كله بقى، يعني مثلا تصدير الأربعين نواب إنما الأعمال بالنيات، هذا واضح جدا أصلا، يعني ضبط النية قبل تدخل على الأربعين. أنت لو مش بتعرفش موضوع النية لغاية ما وصلت الحديث العاشر بعد كده، طب تعمل إيه بقى في اللي فات؟ ماشي، ختام إن هو ختم الأربعين، الحديث الاثنين واربعين ختام جميل جدا، يعني كأنه فيه رجاء المغفرة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا ختم دي الأربعين نواة، فده ختام جميل يعني. فممكن يكون في بعض الأحاديث يبقى إيه يعني، لكن قضية إن هو تناسب ما بينها كلها، ليه حط ده رقم خمسة بعد ستة؟ ده يعني ممكن يكون حد حاول يعمل لكم في شيء من التكلف شوية. طيب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني إيه تركه ما لا يعني؟ ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه، شيء لا يهمك، شيء ما يشغلكش، شيء إذا انشغلت به لا يفيدك بشيء لا في الدين ولا في الدنيا، ده ما لا يعنيك. هذا ما لا يعنيك، ما لا يعنيك، ما لا يهمك لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. خلي بالك، حتى لو في أمر الدنيا شيء يهمك، متعلق بدراستك، بشغلك، بتتعلم مهارة جديدة، في حاجة هتفيدك أصلا في الحياة، حتى لو كانت حاجة محض حياة، هذا مما يعنيك. لكن في أشياء لا تعني الإنسان، لا تهم الإنسان ولا تفيده بشيء لا في دين ولا في دنيا، هذا ما لا يعنيك. وضابط ما لا يعنيك لازم ننتبه إن هذا الحديث، وإن هذا الحديث أحيانا الناس تستخدمه في غير محله، ما ينفعش تصادم بهذا الحديث أمور من الثوابت في دين الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، زي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيجي يقول لك مثلا إيه، واحد مثلا بينكر على حد، يقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. لا، هو هذا، هل هذا يعنيك؟ الدين جعله يعنيك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربنا سبحانه وتعالى جعله مما يعنيك. فلما بتنصح حد، تأمر حد المعروف وتنهى عن المنكر، هذا مما يعنيك، لأنت مأمور به أصلا. هتقول بس لازم الإسلوب يبقى لا تغالط، يعني ما تخرجش من الموضوع. ما حد بيتكلم دلوقتي عن الإسلوب، أصل في ناس إيه تحب تروح إيه، لا بس أصل في ناس كرهت، عارفين أنتوا الإيه حركات دي. لا، خليه إحنا دلوقتي نتكلم في الأسباب، كده حد عمل صح وحد عمل غلط، ده موضوع تاني. ولكن هذا مما يعنيك. ناس بتربي عيالها، حد بيربي عياله يقولك سيب الولد على راحته، سيب البنت على راحتها، لما تقتنع بالحجاب تبقى تتحجب، لما يقتنع الولد بمش عارف ايه وهو اصلا ايه مدخله المدرسه، والولد قرفان من المدرسه ويوديه تمرين وتحضر كورس، مش عارف مصلحتك صح ولا لا. لكن يجي في ده يقول لك ايه، ده ما يعني ده حاجه خاصه اختياره الشخصي. لا، ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما ينفعش تصادم ده بده، تفهم هذا في ضوء ايه، تفهم هذا في ضوء القران والسنه، لأن دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه اختلاف. وبعدين ما ينفعش حد بقى بيجي يستدل ده ثم ينشغل هو بما لا يعنيه أصلا على الحقيقة ويقول لك هو ماله ما تحرموا علينا عيشتنا. هو الكلام مش في تحريم، أحيانا بيبقى انشغال الإنسان بما لا يعنيه يكون حراما وأحيانا ما بيكونش حرام، لكن هو مرغب فيه إن الإنسان يترك ما لا يعنيه. ونحن في زمان انشغال الناس بما لا يعنيها صار يعني ممكن نقول إن هو في صورة لم تحدث قبل ذلك في تاريخ الناس، يعني في تاريخ البشرية. ليه؟ لأن أنت يعني احتكاكك بما حولك ما بقاش مجرد إن أنت مثلا بتروح شغلك وترجع، بتروح دراستك وترجع، بتحتك بالناس في بيتك، بتحتك بالناس في شارعك، ما بقاش كده دلوقتي. فيه لا أو في يعني وسائل التواصل والناس بتدخل وتشوف انشغال الناس بما لا يعنيها طغى عليهم في أشياء تقول له طب هو ما الذي يفيد في هذا أصلا؟ يقول لك مش عارف مين متهم بكذا، هو متهم بكذا ولا مش متهم بكذا، ويفضلوا بقى ان في ترندات، خش ترندات، خلص ترند، خش الترند اللي بعديه، فلان اتجوزت وفلان اتطلقت ومش عارف، الناس تقول له اشاعه ولا مش اشاعه، يفضل يتابع. ده من الانشغال بما لا يعني، هذا من الانشغال بما لا يعني. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. هتقول طب هو حرام؟ احيانا بيكون حرام واحيانا ما يكونش حرام. احيانا بيكون حرام مش علشان الانشغال، عشان الانشغال ادى الى شيء من الحرام، ان هو يغتاب، يذكر اخاه بما يكره، ان هو يقع في ظن السوء، ان هو يقع في نميمه، ان هو يقع ممكن يؤدي به الى ايه، يؤدي به الى اشياء من المحرمات. ولكن هو حتى لو ما اداش به الى اشياء من المحرمات فهو شيء مذموم اصلا، يعني حتى لو هو مش حرام او لم يؤدي به الى حرام فهو شيء مذموم ان ينشغل بما لا يعنيه. انشغال الانسان بما لا يعنيه يحجب عنه الانشغال بما يعنيه. دايما اتعامل مع نفسك كده ان انت كأنك مثلا ايه جوه في كراسة او كشكول جوه نفسك، حلو، وانت بتشغله بايه؟ يقول لك مثلا أنا مش قادر احفظ القرآن، مش قادر اتفكر، بتقول له عدو بيقول التفكر في الخلق وتدبر القرآن الحاجات، يعني انا مش قادر. ماشي، ما هو انت اشغلت نفسك وزاحمت نفسك بايه؟ بما لا يعنيك، فصار ما فيش مكان لما يعنيك. واحيانا لما نقرا، يعني احيانا في بعض الحاجات حاجات عجيبه، يعني ساعات تناول مثل هذا لو حد ذكره الان ممكن، يعني العلماء لما كانوا بيتكلموا مثلا على نصائح لطلاب العلم، في حاجات بيذكرها اهل العلم في النصائح لطلاب العلم ممكن انت تستغربها جدا، ان هو الحرص على ان هو يكون اكتر حد مطلوب منه يبقى ذهنه صافي طالب العلم، لان هو عقله المفروض شغال وهو صحيح ونايم، ده هيحفظ وهيفكر وهيحلل وهيستنبط، صح ولا لا؟ ف دايما كان يكلموا في نصائح ليه مع في اداب طلب العلم مع المعلم ومع الكتاب ومش عارف، وفي عبادته وفي طريقة كتابته للعلم وفي أكله وشربه، بيتكلموا تلاقيها موجودة في كتب نصائح طلب العلم، يقول لك يأكل كذا وما يأكلش كذا. ومن ضمن الحاجات أحيانا بيذكروا حاجات لئلا يشوش على نفسه باله. أنا ممكن أذكر لكم حاجات دلوقتي ممكن تحس إن هي حاجات، يعني يقول لك مثلا إيه، بعضهم كان ينصح، مش بنتكلم دلوقتي إحنا بنتكلم في مهارات، يعني طب ما الدليل الشرعي على اعتبر ان اللي بيتكلم مدرب تنمية بشرية، خلاص يعني بيتكلم في مهارات حياتية وخبرات حياتية، يقول لك مثلا لا ينظر الى شواهد القبور، لا يكسر من النظر الى شواهد القبور. تقول له ايه اللي يكسر النظر الى شواهد القبور؟ يقول لك انت في مشاهد الانسان لما بيشوفها بيفضل بعد كده تعلق معاه، فتلاقيهم بيذكروا كذا حاجة من الحاجات اللي بتعلق معاها، يقول لك الحاجات اللي بتعلق معاك ما تنظرش ليها كتير. ليه؟ عشان يفضل بالك صافي. ايه ده؟ انت متخيل بقى ايه اللي بيبقى وراه في لا شيء، يعني في غير فائدة، ان هو يشوف مين بعتله على الواتس، ومين بعتله على التليجرام، ومين بعتله على الايميل، ومين بعتله على المسنجر، ومين عمل مش عارف ايه، ومين ده كده يعني ده في لا شيء، يعني هو مش مثلا هو مثلا بيدير مثلا شركة، مش هو، لا ده هو ده لا شيء بس. صباحك سعيد ومش صباحك سعيد وبتاع النكت بتاع، يعني هو في لا شيء. انت متخيل بقى كم التشويش اللي بيحصل؟ ف انشغال الانسان بما لا يعني يؤثر على انشغاله بما يعني. لذلك من الحاجات من العوامل التي تساعدك على ان انت لا تنشغل، ده على فكره يحتاج الى تقويم للنفس. والانسان لما بيسيب نفسه خاصه في الزمن اللي احنا فيه ده بيلاقي نفسه غارق فيما لا يعني. وانظر الى مجالس الناس لما الناس تقعد تتكلم حتى ان خلت بالمحرمات، تلاقيهم كل بيتكلموا فيه لا يعنيهم، كل بيتكلموا فيه هو لا يعني. عارفين الناس اللي بيقعدوا يحللوا في السياسه وهم اصلا بطيخه؟ طب انت ماشي، طب انت يعني ممكن ده يعنيك لو انت بتقول كلام عدل؟ يعني يقول لك ده مش عارف ايه، هو اصلا شاف بوست على اللي عارف انت اللي هو اي حاجه قابله في السكه خلاص ده بقت حقيقه ماشي، او حاجه فهمها غلط. ما هو لو الانسان ما ركزش مع نفسه خصوصا في هذا العصر هيلاقي نفسه ضاع في هذه الموجه. فهذا يحتاج الى تنبه وتقويم للنفس، ان تكون متنبه لان انت عاوز تنشغل بما يعنيك وان تترك ما لا يعنيك. من الحاجات اللي تساعدك على ذلك، انتبه هذكر كم حاجه، من الحاجات اللي تساعدك على ذلك ان تفكر فيما يعنيك وان انت حريص عليه. انا مش عاوز اشغل بالي بده علشان في غيره عاوز اشغل بالي بيه، ماشي؟ وان انت تنشغل بما يعنيك برضه، عشان انت تنشغل بما يعنيك. فراغ الانسان بيسبب ان هو ده يعني وعاء فاضي، اي حاجه هتخش جوه تملاه. عارف انت مثلا لو وراك ايه؟ مشارك في عمل من الاعمال الخيريه، فقراء ومثلا اعداد وجبات وتوصل حاجات لقرى مش عارف ايه، وعندك حلقه قران بتحفظ حلقه القران، وعندك تسميع قديم، عندك تسميع جديد للحفظ، وعندك تسميع للمراجعه، وراك عاوز تخلصهم، وبتحاول ان انت تحافظ على الاذكار، فبتحاول تلتزم بالاذكار وتتابع نفسك فيها، انت بتلاقي نفسك اتمليت، ففيش وقت يضيع في الفاضي فيما لا يعنيك. فأن تشغل نفسك زاحم، تشغل نفسك بما يعنيك. من الأمور برضو اللي بتساعد الإنسان في قضية أنه ينشغل بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، وده من أعظم الأمور، أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. يعني الحالة المرضية، انتشار الحالة المرضية اللي حوالينا دي يا جماعة ما بيخليهاش حالة طبيعية. يعني مش مجرد الانتشار حواليك، يعني مش مجرد انتشار الحالة دي حواليك فتقول ما هي الناس كلها كده، لا هو ممكن يكون عادي كل الناس عيانة ما فيش أي مشكلة. فعشان انت ما تتكيفش وتتوائم مع هذا وتقول لا خلاص ما هو كده عادي، لا انا عندي مشكلة في ان انا منشغل بما لا يعنيني. انا في وقت كتير بيروح في انشغال بحاجات بقعد افكر فيه اقول هو ايه ده. يعني مثلا ضربت مثال وانا بتكلم كده في النص هزار، يعني بقول لكم الترندات، الترندات دي احنا من اوضح الامثله على المشاكل. يعني لو في واحد دخل نام قبل الترند وصحى بعد الترند فاته شيء في حياته؟ ما فاتوش اي، يعني مما يدل ان هي حاجات ولا ليها اي لازمه. تخيل بقى انت كم الانشغال والتفكير والهزار والكلام والشير وابعت وبص كلام كله في الفاضي، كلام كله في الفاضي، بس انت الحاله العامه كده ما بتحسسكش ان انت في حاله مرضيه فعلا. فلما الانسان ينتبه، لما الانسان ينتبه من اعظم الوسائل ان هو يستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. مش مهم الناس بقى حواليه بتعمل ايه دلوقتي، هو يستعين بالله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يجمع عليه همه ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا، ده تذكره الصباح والمساء ماشي، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا، اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير، وغيرها من المعاني اللي موجوده في الادعيه اللي تلاقي فيها انك تكل امرك كله الى الله سبحانه وتعالى، وحتى نفسك انت خايف منها، حتى نفسك انت خايف منها. فالاستعانه بالله سبحانه وتعالى، وانك تشغل نفسك بما يعنيك، وان انت تتفكر في الاثار السلبيه للانشغال بما لا يعني. والعلماء تكلموا على فكره في القضيه دي بحاجات جميله جدا، وانا اذكر منها بعض الامثله. بعض الامثله ان هو اصلا لو يعني هو تفكير جميل، يعني ان هم يتكلموا مثلا يقولوا الذي ينشغل بما لا يعني في غالب الاحوال يقل وقاره عند الناس. واللي بينشغل بما يعني بص الناس مثلا تبقى قاعدة وقاعدين بقى ايه بيهبلوا في اي حاجة وقاعدين يتكلموا في ايه، وفي حد قاعد هو مش بيكمل مش مشارك معه في شيء محرم يعني، بس هو بيبتسم بتاعه بره الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه بيديله نوع من الوقار صح؟ يقول لك لا ده فلان، ده فلان الممثل الفلاني مش عارف ايه اتجوز فلانة، يلاقي هو مثلا ده بقى قاعد وتلاقي بقى راجل شايب ويروح ايه لا مين قال ده، هو مش خلاص تحس كده ان هو ايه يعني خلاص يعني عيل خلاص باظت منه يعني. فالانشغال بما لا يعنيك بيقلل وقار، يقول الانشغال بما لا يعني يقلل حكمة الإنسان، قدرة الإنسان على التفكر، بصيرة الإنسان. لذلك يقول لك ده ايه الاصل في الصمت، الاصل لما بتلاقي حد صامت في مجالس اللهو والعبث يعني الناس تتكلم كده، والاصل لما بتلاقي حد صامت الاصل ان الناس تظن فيه الحكمه. انشغال الانسان بما لا يعني يقلل من حكمته، يقلل من قدرته على التفكر في الامور، والانسان يحتاج الى التفكر في احوال الدنيا من حوله والاعتبار بها، وكلها كل ما حولنا عبارة عن عبر للإنسان يتفكر فيها وينتفع بها في حياته. فكل ده من الحاجات اللي الإنسان يكون يعني تنفره عن الانشغال، عن الانشغال بما لا يعني، ويفكر في الأعمار اللي ضاعت، يفكر في الأعمار اللي ضاعت، ولكن أنا كنت بعمل إيه يعني ساعات لما حد مثلا يقعد يفكر في إنجازه. والأمور دي لما تعملوها على فكرة وأنتم في شبابكم ده شيء جميل جدا، إنك تقعد تفكر تقول طب أنا دلوقتي مثلا خلال السنة اللي فاتت عملت إيه. فلما تقعد كده تفكر تلاقي نفسك خدت صفعة على وجهك، ايه ده اللي انا عملته كان يخلص في اسبوعين طول السنة، يعني كل اللي انا عملته انجازي يعني هو رايح الوقت في ايه. فتبتدي تنتبه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا. ماشي، فكرة الانسان دايما يراجع نفسه في مثل هذا ينتفع به جدا. عندنا هنا جزئية في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء. يعني حسن اسلام المرء؟ الاسلام يحسن، وانتبه لهذا، في حد مسلم وفي حد حسن الإسلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مسلم يقول لك احنا الحمد لله مسلمين، الحمد لله رب العالمين، ها ولكن مطلوب منك أن تحسن إسلامك، أن تحسن إسلامك. فمن تحسين الإسلام أن تترك ما لا يعنيك. وفي حديث تحسين الإسلام له فضائل وله أعمال إنسان يعملها حتى يحسن إسلامه، في فضائل في تحسين الإسلام، يعني تحسين الإسلام أن يحسن الإنسان إسلامه من أسباب مضاعفة الأجور. يعني من أسباب مضاعفة الأجور الناس لما تعمل الأعمال لا تظن أن فلان تصدق بجنيه زي علان لما تصدق بجنيه، يعني مش أصدق جنيه فبيساوي 10 حسنات بنقد كذا، لا مش ده 10 حسنات، الحسنة نفسها حجمها نفسه كيف الحسنة نفسه يختلف، يعني مش كم الحسنات كعدد حسنات. الناس تتفاوت في هذا، في درهم يسبق 1000 درهم، في شق تمرة يسبق 1,000,000 جنيه. ايه العوامل المؤثرة فيها؟ انتوا عارفين الكلام ده ولا ما تعرفوش؟ ما تعرفوش. اقول لكم حاجة بسيطة، مش في حد بيروح يصلي في الحرم فيبقى الركعة صح بقال له الصلاة ب1,000 صلاة و100,000 صلاة صح ولا لا؟ في عوامل بتؤثر في العمل نفسه وأجر العمل، منها عوامل متعلقة بالزمان زي الزمان الشريف زي مثلا رمضان. ماشي، في عوامل بتتعلق بالمكان زي الحرم لسه ذكر شوية، في عوامل تتعلق بحال الإنسان نفسه، ولو العمل متعدي حال من يتعدى إليه العمل. واحد بيتصدق ب100 جنيه ولكن حاله هو إن ال100 جنيه دي نص دخله، وواحد بيتصدق ب100 جنيه من 1,000,000 جنيه حالهم مختلف ولا لا؟ ده تصدق بنصف ماله، يعني في الاخر نصف ماله. طيب في واحد بيتصدق وهو بيتصدق تحرى ودور وعمل، وفي واحد ما عملش كده، الاثنين لهم اجر، بس اللي تحرى ودور عشان يشوف الافقر يبقى ايه اكيد اجره مختلف. واحد بيتصدق على رحمه وفقير يجمع اجرين، فهي الاجور الامور بتكون فيها ايه، الامور بتكون فيها مختلفه. تحسين الاسلام من اسباب مضاعفه الاجور اصلا كل الاجور. حديث في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحسن أحدكم إسلامه، بص خد بالك كأنه شيء معروف يعني إن الإسلام إيه بتحسنه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. المضاعفات من المؤثرات فيها 700 ضعف من المؤثرات فيها حسن إسلام الإنسان. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. في حد زي ما قلت لكم في الكيف وكذلك في الكم. مش في حد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. دائما بنتكلم على 10 أمثال. في ناس بتاخد على الحسنة 700 ضعف. 700 من 10 يعني 70 ضعف من 10، صح ولا لا؟ كل دي بقى مراتب، السبعين دول مراتب هو في المضاعفات. فده في معنى تحسين الإسلام، والإنسان يظل في تحسين إسلامه إلى أن يموت. بينتهي إمتى؟ حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تظل تحسن في إسلامك، تحسن في إسلامك بالمفهوم الشامل، في إسلامك، في عبادتك، في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، في خلقك، تهذب في خلقك وعلاقتك مع الناس التي تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وتبقى ماشي بتطور نفسك في هذا، تحسن إسلامك في هذا.